أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. لا يكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، هذا كتاب الشمائل المحمدية والحصائل المصطفوية، الحصار والشمائل للنبي عليه الصلاة والسلام، تأليف الإمام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. باب في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخضاب هو الصبر للحية وللشعر. قال: وفي أربعة أحاديث. أول حديث حديث أحمد بن مالك، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن مالك قال حدثنا أبو الشيخ. وأحمد بن منيع هو البغوي ثقة حافظ، وهشيم بن بشير السلمي. قال حدثنا عبد الملك بن عمر، واللحمي ثقة فصيح عالم تغير حفظه ربما دنس، عن إياد بن لطيف والسدوسي ذكر. قال أخبرني أبو ريم الثعلب، صحابي جليل مات في إفريقيا عند فتحه، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ سؤال من النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: نعم، في جواز سؤال العالم من يخالطه بهذا السؤال من باب المواطفة والتودد واللين والسماح، وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن واحد يخالطك مرات، ما تعرف عنه اسمه ولا لمن هو ولا فين، فيكون هذا أدعى بالقطيعة. لكن لما تعرف اسمه وتحرص على معرفة اسمه، هذا فيه زيادة المودة وتقوية العلاقة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أسماء أصحابه ويتفقدهم ويسأل منها. هذا الصحابي الجليل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ما هو ابنك؟ فقال: ابنك هذا؟ قلت له: أشهد به، يعني ولد نسبة صريحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجني عليك ولا تجني علي. ليه؟ من باب قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. معنى يا إخوان؟ نعم، لا يؤاخذ الرجل بجريرة غيره، ها؟ أمال بقى الحديث اللي فيه إن الميت يعذب ببكاء لأبيه، حديث متفق عليه لو ورى عليكم إنها صحة، ولكن العلماء حملوه محل على الرجل الذي وصى أهله بأنه إذا مات يبكوا عليه جدا جدا، كما كان بعض الأهل الجاهلية قبل أن يموت يوصي إذا أنا مته تبكيني بما أنا أهله، يعني ابكي جدا جدا يومين ثلاثة شهر شهرين ابكي بصياح خذ راحة بالنياحة، معناها هذه المصلحة. وإما يا إخواننا أن الرجل قص في وصية أهله فلم ينههم عن النياحة، وإما لهذا ولا ذاك إنما هو راضي فبرضاه يصل هذا الجناية هذا عقوبة هذه الجناية يعذب ببكاء عليه أو في الحديث الآخر يعذب بما نيح عليه. معنى يا إخوان لا غبار الحديث الصحيح ولا معارضة بين هذا الحديث والآية، ولا تزر وزرة ناه والآية الأخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قل الشيخ راضي راضي لا راضي قبل الموت راضي راضي بيحب كده بيحب يعني، فما لا تكلم ولا نهاهم نزل منزلة المخير. معنى الشيخ الشبري رضي الله قال لا يجني عليك ولا ايه ولا تجني عليك من باب يقول ايه ولا تزر وزرة وزرة. لكن لو فرضنا يا اخوه الان قام طفل من الاطفال وهشم زجاج سياره الجار، من الذي يضمن؟ هل الطفل الذي يضمن الصبي او ولي الامر؟ ولي الامر ولي الامر. ليه بقى؟ مثله مثل العبد المملوك، لو قام وفع وجنى جنايه من الذي يضمن؟ الملك السيد. عرفنا يا اخوان؟ قال لا يجني عليك ولا تجني عليك، معناها ولا تجر وزرة وزرة. ويتعلق بهذه المسألة هل ينتفع الميت بشيء من عمل الحي؟ بثواب من عمل الحي؟ لا بأس أن ينتفع الميت بما جاء في النصوص كالدعاء الاستغفار الحج والعمرة الصدقة، معناه إذا كان عليه الصيام واجب قضاء صيام واجب أو ما إلى ذلك، إن مات عليه الصيام فليصم عنه ولي معناه وما إلى ذلك. هل يصومه أجر قراءة القرآن؟ معناه ليس في هذا دليل. والصواب السير مع نصوص الكتاب والسنة ولا نزيد، لأن الأمر لا يحتمل فتح باب القياس فيه. فالصلاة مثلا لا يصلي وحده، التوحيد مثلا لا يبني وحده. إذا رجعنا إلى النصوص، وهذا بدل بما يشهد هو أرجح المدارك من العلماء من قال يصل كل شيء سواء كانت عبادات مالية أو بدنية أو بدنية ومالية. ومن أهل البدع من أنكر كل شيء ونفى كل شيء، قال لا يصل شيء أبدا. معنى يا إخوان أما كونك تعطي مالا للرجل وتقول اقرأ لي ختمة لوالدي لروح والدي، هذه بدعة على شك فيها عند السلام، ولا يصل أجره وثوابه لا يصل. في واحد يقول لك الختمة ختمة في رمضان غالية عايزة 1000 جنيه، والختمة في شعبان رخيصة، والختمة في محرم 500 ختمة في طبعاً في البلاد دي ربما ما فيش هذا، في بلاد أخرى موجود يقرأ الختمة بألف، ألفين، ثلاثة ألف، أصل الختمة برمضان أحسن من ختمة شعبان، معنى الثواب فيها مضاعف هيصل بسرعة. زي قصة إيه؟ اللي جاب يصلي صلاة الجنازة أربع ركعات، وكان فيها سجود وركوع، فقالوا له أستاذ عند سلمة وأنت صليت السجود، يا أصل ذنوب الميت دي كتير أوي، ينفعه أحسن، الموضوع ده ينفعه، فأنا من المصلحة بالجهل بسبب الجهل بس الله أربع ركعات. فالآن لا يجني، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجني عليه ولا تجني عليه، قال الشاهد من الحديث ورأيت الشيب أحمر، يعني إيه؟ محظور مصبور. قال أبو عيسى، من أبو عيسى؟ تلمذة رحمه الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحسن شيء روي فيها في هذا الباب، وأقصر، أقصر يعني أبيض، الفصل هو الكشف والبيان والتوضيح، ها؟ فصرت التمرة المنتشرة يعني بانت وبهرت خرجت، الفصل التفسير والبيان والتوضيح والكشف. قال لأن الروايات الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الشيبة، وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي، وسيأتي إن شاء الله في آخر الباب الجمع بين الروايات فيها. فإذا أنهينا نقرأ كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا. قال حدثنا سفيان بن وكيع، ما الذي قال حدثنا سفيان بن وكيع؟ أبو عيسى التيمي صاحب السنة. سفيان بن وكيع هذا مفروض السبب كان له رقصة أدخل عليه في كتبه، والرد يعني ايه اخوه؟ يعني النساخ، ها؟ ما نفهمش بقى الورات يعني اللي بيديها الورات، ده اسمه ايه؟ كاغبي، كاغبي، كاغبي، كاغب يعني الورات، كاغب يعني الورات، كاغبي يعني اللي بيبيع الورات، او عطار، العطار ايضا في الزمان الاول كان يبيع الورات، معنى؟ ولا زال ايه بيبيع الورات، في فتره قريبه كان بيبيع الورات فعلا. اللي بيلفوا بيه الناس الحاجة وغيره، مش الورق اللي هيكتبوا فيه يعني، ورق اللي بيلف فيه أي حاجة. فالورق يعني إيه بقى؟ تمام؟ النساخ، مطبعة شغال يد، تمام؟ طيب، فورق سوء مبتدع صاحب هوى صاحب مصايب زنديق، أدخل في إيه؟ في حديث سفيان بن وكيع، حديث إلى موضوع ما انتبهش الى ايه؟ سفيان، ولما لم ينتبه بقى دل على ايه؟ سوء الحفظ والغفله والفحص، فقال له خلاص انت ما تنفعش، انت اللي هتبعت على المعاصي، ها؟ ما عليكش تحافظ زي زمان، تدخل عليك مصايب وانت حط لك افاعي وعقارب في الجزء انت ما انتش فاهم تمام، ما عرفتش تميزه، لان الحافظ الثقه ده عارف حديثه هو كم؟ 100، 200، 300، 1000، 2000، 10000، وعارف حديثه كمل وكيف، عارفين يا اخوه؟ فيجي واحد وراك سوق مبتدع زنديق يدخل فيه يبقى وهو ما ينتبهش يقول بس الملف بتاعك اغلق انت مطروح، عرفته ازاي بقى؟ تركوه ازاي؟ ولذلك يقول لك وكيع بن جراح ثقة بين ضعيفين، ليه بقى؟ أبوه ضعيف ولد الأضعيف، وكان الجراح ما ثق، هو نفسه ثق بس المح ابنه مشكلة فيه، وأبوه أيضا مشكلة فيه، عرفنا يا أخي؟ أبو سفيان أبو وكيع على ما أذكر كان من إيه؟ من الأمناء على بيت من المسلمين، الأمناء لسه بالحفظ وأمير دين ثقة ما يضيع ولا دينار ولا درهم ولا شيء من الدرهم، لكن في باب الحديث حفظه سيء، عرفنا؟ قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا ابي، او ابو من بقى؟ وكان من جراح الرأس أبو سفيان عم الشريف شريك بن عبد الله بن أبي نمر وفي ساخر عن عثمان بن موهبة ابن عبد الله بن موهبة التيم المدني الأعرج سئل أبو هريرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر هل حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صبر شيبه قال نعم قال أبو عيسى وراه أبو عوان الوضاح بن عبد الله الأسود أبو عوان الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. طيب الآن الحديث ده ضعيف ولا صحيح؟ الحديث ده صحيح لكن الإسناد ده فيه ضعف. فالحديث ده صحيح من غير الطريق هذا. معنى يا شيخ راضي؟ ليه؟ السبب في ضعيف هذا الإسناد سفيان سفيان بن عفان. لكن الحديث ده رواه البخاري أصلا ورواه ابن ماجه وأحمد بن مسلم. معنى يا إخوان؟ طيب لكن احنا ضعفنا من طريق كتير مني بسبب سفيان ابن وكيع. قال بتعرفون وكيع كان ايه؟ كان بدينا بالحصار سمين. قالوا له انت عابد الكوفه وزاهدها وبدين؟ قال لفرحي بالاسلام. انا فرحان بالاسلام، انا بحب الاسلام، انا اموت من اجل الاسلام، أنا أعمل في الإسلام. ومن ثم إيه؟ كان بديلا. عرفنا يا إخوان؟ ولذلك لما مات قالت بنت الجار يا أبتي هنا خشبة كانت وقتها في السطح كده، خشبة كده. قالت يا قال يا بني هذا وكيع ما كان يقوم الليل، إذا قام كأنه خشبة. معنى؟ كان يقوم الليل. لكن يقوم من شدة خشوع الغلة كأنه سرير قائم فاشل ما يتحركش ولا يعرف خشب وكيع من الجار. طبعا القصة المنسوبة شكوته إلى وكيع نسوء حفظه وأرسلني إلى طرف المعاصر. الأبيات هذه منسوبة للشافعي ولا تصح؟ إيلاد الشافعي. معنا إخوان بارك الله فيكم. وليس وكيع معدودا في مشايخ الشافعي. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب وقال عن أم سلمة. لا بأس، إذا معنى أبو هريرة عندنا أم سلمة. قال حدثنا إبراهيم بن هارون كلمة دي ما تنسى أهو تمام. قال عبان النضر بن الزرارة عن أبي جناب. أبو جناب هذا يحيى بن أبي حية ضعيف لكثرة تدريسه، معنى منه ما كنت تركوه لكثرة تدريسه. طيب والحديث صحيح لكن من طريقة اسم الله في بعض. يقول عن إياد بن لطيف، متى عهدنا بإياد بن لطيف؟ جميل. عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع، يعني شيء أو ردع من حناء، شيء من حناء. شك في هذا الشيء. نعم، يعني إياد بن لطيف معنا يا إخوان هو الذي شك. طيب في هذا الحديث دليل أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ويصبغ على الشك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، صاحب سنن الدارمي. قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا حماد بن سلم أبو سلم شيخ الإسلام قال حدثنا حميد عن انس، حميد الطويل من ابي حميد الطويل، عن انس والصحابي الجليل. حميد عن انس على طول، حميد بن ابي حميد الطويل الطويل كان فيه طول، كان له جار اسمه حميد لكن الثاني قصير وهذا طويل. وما يزوب يعني. طيب كلهم منهم اسمه حميد. فعايزين نيزوا بين بينهما. فقال هذا طويل وذاك ليس طويل. قال عن انس قال رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وانتم تعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام امر الصحابه ان يغيروا شيء ابي قحافه وان يجنبوه السواد. كان رسولك اكتبام بياضا وان يجنبوه ماذا؟ السواد. هذا اخر حديث. الحافظ ابن كثير يقول كان صلى الله عليه وسلم يخطب ويصفر لحطيه. ونبي انس يقول ونبي انس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره. المعنى في الحديث الاول يا حديث ابي رمحة فيه اشاره بهذا. رايت الشيب احمر. وايضا الحديث اللي بعد قال هنا الحافظ ابن كثير ونفي انس للخضاب فيها ان ايضا مر معنى في ايه؟ في باب التردد. هل خضب النبي عليه الصلاه والسلام؟ فنفي رضي الله عنه. يقول فنفي انس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من الصحابه في الاثبات الخضاب. والقاعده المقرره ان الاثبات مقدم على النفي لان المثبت معه زياده علم وزياده اطلاع وزياده فقه على النفي لان المثبت معه زياده علم ليست عند النفي. وهكذا اثبات غيره لزياده ما ذكر من السبب المقدم اللي هو القاعده. لا سيما عن ابن عمر الذي المظنون انه تلقى ذلك عن اخته ام المؤمنين حفصه. يعني جاء عن ابن عمر اثبات الخضاب والصباغ لشهد النبي عليه الصلاه والسلام. ابن عمر تاخر من ايه؟ غالبا من هذا الموضع. قال عن اخته ام المؤمنين حفصه فان اطلاعها أتم من اطلاع أنس لأنها ربما فلت رأسه الكريم عليه الصلاة والسلام. انتهى. هذا خلاصة ما في باب الخبار والصدق على الأخوان. ويحني الرجل شعراه شيبه بالحناء أراد أن يجعل الحناء ليست بالفاتحة فيضع عليه شيء من الكتم. الكتم هذا نبات عندما يوضع على الحناء يجعلها تميل إلى ليست حمرة الفاتحة ولا صفرة الفاتحة إنما تميل إلى السواد وليست السوداء وليست السوداء. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خمسة أحاديث. قال حدثنا محمد بن حميد الرأسي هذا حافظ لكنه ايه رمي بالضعف والصحة. قال انبأنا ابو داود الطيالسي. ما اسمه ابو داود الطيالسي؟ ها سليمان بن داود ابن الجارود الطيالسي. اما صاحب السنن هو سليمان بن الاشعث. صاحب السنن اسمه سليمان الأشعري على عهد جميل. عن عباد ابن منصور. عباد ابن منصور هذا الصدوق مدلس رمي بالقدر. عن عكرمة ورمي بالقدر يعني ايه؟ يقول برأي المعتزلة في باب القدر. ما نقرأهاش بقى في كتب التقريب والرجال رمي بالقدر رموه بالحل ما ينفعش. رمي بالقدر على يمكن واحد يروح يطلعها بخطا تصحيحا زي اللي قال ايه فاتوا انتم عليكم السكينه والغرب السكينه والفاضه يلا جزاكم الله خير. قال رمي بالقدر يقول بقول المعتزل في باب على عشير وهو مولى عبد الله بن عباس إمام في التفسير أبو عبد الله البربري أصله من بلاده النووي البحر من صعيد مصر يعني مصر ذكر رجل كحولا وجاب علماء معناه الإنساس هذا التاريخ الإنساس إذا أردنا أن تشحن الهمم فلنعرف تراجم هؤلاء نعرف تاريخ هؤلاء نعرف هؤلاء الأئمة معناه ضمياط هذه خرجت من العلماء الكحول الجهاد ما الله به عليه كان يرتحل إلى أهل ضمياط نعم يأتون من أقاصي البلاد إلى ضمياط ليأخذوا فيها العلم معنى إخوان فهل من مشمل لنعيد هذا التاريخ وهذا المشهد اليوم دمياط مشهورة بما تعرفون فهل يعود هذا المشهد هل يعود هذا التاريخ هل يعود هذا الخير نعم كان الناس يرتحلون من مندشة لحفاظ دمياط علماء على رأسهم ذاك العالم المشهور الإمام دمياطي شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي رحمه الله الحافظ الشهير طيب صاحب كتاب ايه؟ المتجر الرابع في بيان العمل الصالح المتجر الرابع مجدد تشتري من اي مكان المتجر الرابع في بيان فضل العمل الصالح طيب قال عن عباد قلنا ايش بارك الله فيكم عن عباد بن منصور عن عكرمه عكرمه ماذا قلت ابو عبد الله البربري بلاد النووي بحث كان عبد الله بن عباس يكبره لاخذ العلم يصير يكبله هو مولى عبد الله بن عباس طبعا المدرس في الفصل بيأدب الطلاب وكذلك عبد الله بن عباس كان يؤدب وفعلا صار عالما عرفنا يا اخوان علي بن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ارتحلوا بكتمه فانه يجلب البصر الكتمه هذا هو الحجر الذي يؤتى به من بلاد اصبهان وهو سريع التفكك وفيه بسيط ضرير مش الكحل المرسوس يجيبوه من سواد النار وما إلى كحل أصل فعلا قال ارتحل ابن فإنه يجلو البصر يصف البصر نعم إن في وسخ في تراب في غبار قش هذا يخرجه لكن أنفع وقت هو قبل النوم أنفع وقت لهذا الشيء وقبل النوم نام الإنسان يغلق العينين يشملها وبهذا يتنفذها له إنما ما يفتحل ويخرج ويحرك حرك العين ما تنتفق للدفاع ما يكون ساكنة قارة وهي نايمة قال اجتحل بكيف فإني أمجد البصر وهناك كتمت أيضا ماء الإبيان يعني أحمر طبعا قريب من هذا ليس الأسود هذا موجود هذا كله في بلاد الحجاز موجود بكثرة وينبت الشعر أراد شعر الأهداف لأن شعر الأهداف هذا له فائدة وحاجة كبيرة ومستة للعين تصور أن واحد ماله أهداف نظره يرمس ويصير عمس يجيله عمس معنى يقول قال وزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مك أولى يفتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه الحديث الأول الذي فيه الأمر يا إخوة أو سيأتي معنا عليكم بالإثم فإنه يجلو البصر ويجلو الشعر أو بعض الحديث أمثل أكحالكم الإثم كلها صحيحة الجملة هذه فيها زعزعة حديثية اللي هي إيه؟ وكان له مكحولة يفتحل منها كل ليلة رفض هذا ضعيف فحدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري العطار قال حدثنا عبيد الله ابن موسى ابن بادام العبس العبسي الكوفي ثقة قال أخبرنا إسرائيل عندكم أنا ولا أخبرنا أنا اختصار أخبرنا أنا طيب أو تأتي نانا كده نانا من غير أهل الأنس إسرائيل ابن أبي إسحاق ابن يونس ابن أبي إسحاق أبو إسحاق جده عن عباد بن منصور ها عباد بن منصور سبق معنا النادي أبو سلمة الصبوق أنا كنا رمي بالقبيل قال وحددنا علي بن حجر السعد قال حددنا يزيد بن هارون حماد قال حددنا عباد بن منصور ثاني ذكره ثاني عن عكرمة من عكرمة عمر أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس علي بن عباس الصحابي الجليل أبو عبد الله أبو العباس حاضر الأمة وتلهم القرى كان النبي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل قبل أن ينام الإثم الثلاثة في كل عين وقال يزيد بن هارون في حديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم والأمر فعل النبي عليه الصلاة والسلام صحيح وزيادات هذه لا تصح قال حدثنا أحمد بن منيع شوفوا يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حفاظه على النظر حفاظه على البصر حفاظه على العين معنى يا إخوة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد الكلاعب ثقة ثابت عابد عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السير والمغازي عرفنا يا إخوة محمد بن إسحاق صاحب السير عن محمد بن المنكدر وهو ثقة فاضل عن جابر وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإيه؟ بالإثم عند النوم فإنه يجن البصر وينبت الشعر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل ابن لحم الرقاشي ثقة ثبت العهد عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عندكم خثيم ولا خثيم؟ لا خثيم صواب خثيم عن سعد عن سعيد بن جبير وهو التابعي الذي قتله الحجاج ظلما وعدوان سعيد بن جبير القصة في قتله الطويلة العريضة هذه لا تصح معنا علي بن عباس رضي الله عنه وتلميذ أيضا تلميذ عبد الله بن عباس سعد بن جبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثم يجل البصر وينبت الشعر نعم وفي بعضها ويذهب بالقدر السلام. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري صدوق قال حدثنا أبو عاصم من أبو عاصم بقى؟ الضحاك بن مخلد النبي الضحاك بن مخلد إيه؟ النبي اسم لقبوه بالنبي معنى إخوة لقبوه النبي للأسباب مين؟ أن الفيل لما دخل بغداد قام المحدثون تركوا الدرس والحديث ومش ينظروا الفيل وهو جلس فقال له الشيخ ابن جريج لماذا لم تخرج كما خرج اصحابه قال لا عوض لي عن مجلسك الدنيا تتعوض الفيل يتعوض هنشوفه في جنينة الحيوانات هنشوفه هنا حديقة الامل هنشوفه يمين شمال لكن المجلس العلم لا يعوض قال انت نبيل وقالوا ايضا في اسباب تسميتي وتلقيبي بهذا اللقب كان في عمه كبر فلما تزوج ليلته اول ليله امراته اول ليله اراد ان يقبلها فنطحها بعنف فقالت نحي عني ركبتك ابعدها مني فسمي النبي ابو عاصم النبي من الثقات الاسباب عن عثمان بن عبد الملك وهذا الرجل ضعيف الحديث عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال ولكن حديث صحيح اصلا في الروايات الاولى. قال رسول الله عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمير فانه يجلو البصر ويمبت الشعر. بهذا ننتهي نحن واياكم الليله من دروسنا قبل المغرب، والموعد ان شاء الله بعد المغرب مع كتاب بنات السبيل في فصل مغطلات الصباح. الى ذاك الحين استودعكم الله ذلك الطبيعي الرائع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.